بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده جل وعلا ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع، قال: أبواب الحدود. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الحدود، والحدود جمع حد، والمقصود بهذه عليكم السلام الحدود من الناحية الشرعية هو الذنوب التي جاء فيها عقوبات معينة حددها الشارع، ولذا سميت حدودا، لأن الذنوب على ثلاثة أقسام: ذنوب فيها عقوبات معينة محددة، مثل شرب الخمر، مثل الزنا، نعوذ بالله من ذلك، سواء كان الزاني محصنا أو غير محصن، نعم، مثل حد السرقة، نعم. القسم الثاني الحدود، القسم الثاني عفوا الذنوب التي فيها تعزيرات، ليس فيها عقوبة معينة، وإنما قد يعزر صاحبها، نعم، يعني مثلا شرب الدخان قد يعزر من قبل ولي الأمر على من تعاطى الدخان، نعم. ولذا جاء في الصحيحين من حديث أبي بردة بن نيار: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، يعني قد يجلد الإنسان 5 جلدات 7 جلدات تأديبا، مثل: علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10، يضرب حتى يعتاد الصلاة، نعم. القسم الثالث الذنوب التي ليس فيها لا عقوبة معينة حد، يعني عقوبة دنيوية طبعا، لأن العقوبات على قسمين: أيضا عقوبات في الآخرة وعقوبات في الدنيا، فالكلام الآن على العقوبات التي تكون في الدنيا. ولذا جاءت النصوص أن من أصاب حدا في الدنيا فعوقب به، إنما يعاقب به في الآخرة، لأن قد عوقب عليه في الدنيا. وأما من لم يعاقب فيكون أمره إلى الله عز وجل. فالقسم الثالث التي ليس فيها هذا ولا ذاك عليكم السلام، نعم. وهذه الحدود هذه رحمة، لأن الإنسان كما تقدم عندما يعاقب على هذا الشيء لا يعاقب في يوم القيامة، ولأن هذه العقوبات شرعت من أجل زجر الناس. ولذا يحكى عن عثمان رضي الله عنه كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لأن النفوس تخشى من العقوبات الحاضرة، والعقوبات الغائبة التي تكون في الآخرة فيعني قد يتساهل فيها الإنسان إلا من رحم الله وعصم ممن يخشى من الله ويتقيه، نعم. فهذه العقوبات شرعت لردع الناس، ولأن يقوم الناس بالقسط، ولكي يكون هذا المجتمع مجتمعا آمنا. نعم، فالقاتل عندما يقتل هذا يؤدي إلى منع القتل، ولذا قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ففي القصاص حياة، عندما يقتل القاتل هذا يؤدي إلى انتفاء القتل والامتناع عن القتل. وكذا عندما تقطع يد السارق فهذا يؤدي إلى أن يأمن الناس على أموالهم وممتلكاتهم. نعم، وعندما أيضا الزاني يرجم هذا يؤدي إلى حفظ الأعراض وحفظ النسل. نعم، والعقوبات التي شرعها الله عز وجل تخالف العقوبات التي يتعاطاها أو التي ابتدعها الناس الذين لا يحكمون بالشرع. نعم، يعني تجد طبعا الشرع جاء بالعقوبات المالية أيضا، الشرع جاء بالعقوبات المالية كما في حديث مثلا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في مانع الزكاة: إن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. فشطر ماله هذه عقوبة مالية في حق هذا الشخص الذي امتنع من الزكاة عليكم السلام. لكن تجد في كثير من الدول الكافرة مثلا الغالب عندهم عقوبات مالية وعقوبات في السجن، وليس عندهم مثلا عقوبة القتل، وليس عندهم عقوبة القطع، قطع اليد، وليس عندهم عقوبة الجلد مثل شارب الخمر. نعم، فأدى هذا إلى كثرة الجرائم عندهم، ولذا من حين ينفلت النظام عندهم تجد السرقات بكثرة، يعتدون على ممتلكات الآخرين ويسرقونها أو يحطمونها ويخربونها. نعم، فتجد أن عقوبة السجن ليست رادعة. نعم، وعقوبة السجن فيها من جانب آخر التي الآن كثرت، فيها من جانب آخر مفسدة كبيرة، وذلك بأن يمنع هذا الشخص من الجمعة والجماعة، ويمنع أيضا عليكم السلام من الحج إلى بيت الله الحرام، ويمنع من القيام على شؤونه من إدارة أمواله، ويمنع من القيام على أهله، ويمنع من القيام على ولده. ولذا تجد قد يعني بعض الناس قد إذا حبس رب الأسرة قد تضيع الأسرة، تضيع إما من ناحية معنوية أو حسية، وأعني بالناحية المعنوية وقوعهم في الفساد والشر، والناحية الحسية في الفقر. هذا الذي يتولى القيام على الأسرة من الناحية التربوية ومن الناحية المادية قد كفت يده. نعم، فلذا الشرع لم يأتي بذلك، ولذا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجن، وإنما يحبس الإنسان في عهد رسول الله وأيضا في عهد أبي بكر رضي الله عنه من أجل التهمة حتى يتبين الأمر في هذا الشخص، مثل ما حبس عليه الصلاة والسلام ثمامة بن أثال. فقال كان يمر عليه عليه الصلاة والسلام يقول ما عندك يا ثمامة؟ فكان ثمامة يقول إن تقتل تقتل ذا دم، يعني مستحق للقتل، وإن تطلب وإن تعفو تعفو عن شاكر، سوف أشكرك على هذا الصنيع، وإن تطلب المال سل تعطه، وإن أردت المال فسل تعطه. نعم، فتتميز العقوبات الشرعية بإقامة الحد، خلاص انتهى الأمر. نعم، إن كان قطعا لليد بالسرقة خلاص تقطع يده، وإن كان جلدا يجلد، وهكذا إن كان قتلا خلاص يقتل، نعم، ويدفن بعدها. نعم، فإذا في إقامة الحدود لا شك هذا إقامة للمجتمع، ويكون مجتمعا سليما، مجتمعا آمنا، مجتمع يقوم على العدل والإنصاف. نعم، قال أبو عيسى أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم لنا أن أبا عيسى لا يقول كتاب، لا يقول كتاب الصلاة أو كتاب الزكاة أو كتاب الصيام، لا، أبواب الصلاة، أبواب الزكاة، أبواب الصيام، فكما هنا قال أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب ما جاء في من لا يجب عليه الحد. الذين يقعون في هذه المعاصي والتي جاء الشارع بعقوبات محددة لها ليس كلهم تقام عليه هذه الحدود، لأنه لا بد من شروط لإقامة الحد، ولا بد من انتفاء موانع. نعم، فسوف يأتينا أن الذي لم يبلغ لا يقام عليه الحد، وسوف يأتينا أيضا أن المجنون أيضا لا يقام عليه الحد لأنه لا يؤاخذ. نعم، فلا بد من توفر الشروط ومن انتفاء الموانع حتى يقام الحد. قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي وهو البصري، قال ابن حجر صدوق، وقال الذهبي ثقة، وأنا أذهب أو أميل إلى قول الذهبي بأنه ثقة، وذلك لأمور. الأمر الأول أن أبا حاتم قال صالح الحديث صدوق، هذا الذي جعل الحافظ ابن حجر يقول صدوق. تقدم لنا مرارا أن قول أبي حاتم عن رجل صدوق قد تساوي ثقة وأكثر عند ماذا؟ عند غيره. نعم، فهذا الشخص قد قال عنه مسلم ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، هذا الأمر الأول. وتقدم أن أبا حاتم قال صالح الحديث صدوق، وقلنا تساوي صدوق عند غيره أكثر من ثقة في بعض الأحيان. الأمر الثاني قد روى عنه كبار الحفاظ وعلى رأسهم البخاري، ولكن خارج الصحيح، مسلم في الصحيح، أبو داود، نعم، مسلم والنسائي بالإضافة إلى أبي عيسى، الترمذي، نعم، مسلم والنسائي، ومسلم والترمذي والنسائي، نعم، وهو عنه ابن خزيمة، وهو عنه ابن أبي عاصم وغيرهم. الأمر الثالث لا نعلم، لا أعلم أن أحدا تكلم فيه، فراجح أنه الثقة، وقد توفي سنة 53 و200. قال حدثنا بشر بن عمر وهو الزهراني البصري، وهو ثقة خرج له الجماعة، توفي عام 209 أو 207. نعم. قال حدثنا همام، همام هو بن يحيى العوذ البصري، وتوفي سنة 64 أو 65 و100، وهو ثقة وخاصة في قتادة، وتقدم لنا طبعا له بعض الأخطاء، وتقدم لنا أن حديث الأخير هو من حديثه المتقدم. قال عن قتادة هو بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري، وهو إمام حافظ، توفي عام 17 و100. قال عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري، وهو إمام جليل وسيد من سادات التابعين، توفي 110. قال عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو علي بن أبي طالب، وعلي رضي الله عنه قد قتل في 17 في رمضان في 17 منه في 40، قتله عبد الرحمن بن ملجم عليه من الله ما يستحق. نعم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3، يعني قلم التكليف مرفوع عنهم، عن النائم حتى يستيقظ، فالإنسان في حال نومه لا يؤاخذ. نعم، يعني امرأة انقلبت على طفلها في حال النوم فمات لا تؤاخذ، لكن عليها الكفارة، لا تؤاخذ حدا لكن عليها الكفارة. نعم، إنسان تكلم في حال نومه بسباب وشتائم مثلا لا يؤاخذ، لأنه مرفوع عنه قلم التكليف. نعم، فلأن النائم عقله ليس معه في حال النوم فهو غير مؤاخذ في هذه الحالة. قال وعن الصبي حتى يشب، أي كما في الروايات الأخرى حتى يبلغ ويحتلم. نعم، فما دام صبيا فإنه غير مؤاخذ بأفعاله السيئة. نعم، قد يؤدب قد يعزر، ولكن الحد لا يقام عليه، كما أن الذنب لا يكتب عليه، بخلاف الحسنات التي يفعلها الصبي فإنها تكتب له. والدليل على هذا ما جاء في مسلم أن امرأة رفعت صبيا قالت لهذا حج؟ قال نعم، ولك أجر. فبما أن له حج إذن له ماذا؟ له أجر. نعم، ولها أجر لأنها حجت بصبيها، حجت بهذا الصغير. فمن رحمة الله أن الحسنات تكتب للصبي ولكن لا تكتب عليه السيئات. ومن هذا نعوذ بالله لو أن صبيا قتل شخصا لا يقتل به. نعم، يعزر ويؤدب لكن لا يقتل به. كيف؟ ما دام أنه لم يحتلم، وتعلمون أن الاحتلام إما أن يكون بإنزال المني، وإما بنبات الشعر الخشن حول العانة، وإما بأن يبلغ 15 سنة. نعم، والمرأة يكون الفتاة بحيضها. قال وعن المعتوه حتى يعقل، وفي بعض الألفاظ وعن المجنون، فالمعتوه المقصود هنا المجنون حتى يعقل، فبما أنه مجنون فإنه لا يؤاخذ في حال جنونه لأنه مجنون، نعوذ بالله من ذلك. قال وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها. حديث عائشة قد رواه أبو داود ورواه أيضا النسائي ورواه أيضا ابن الجارود وابن حبان والحاكم والبيهقي. نعم. وبعيس الترمذي ولكن في العلل الكبير. كلهم رووهم من طرق كثيرة، من طريق ابن مهدي وحسن بن موسى الأشيب، ومن طريق روح وعفان ويزيد بن هارون وغيرهم، عن حماد بن سلمة، كلهم عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن الأسود، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا إسناد صالح لا بأس به. وقد سأل أبو عيسى الترمذي البخاري عن هذا الحديث فقال أرجو أن يكون محفوظا. وصححه ابن حبان والحاكم وقواه ابن الجارود بإخراجه في كتابه المنتقى. طبعا هذا الإسناد صالح لا بأس به، ولكن غريب، فيه غرابة، تفرد حماد بن سلمة به. قال الترمذي البخاري هل تعلم أن أحدا رواه عن غير رواه غير حماد؟ قال لا أعلم، قال لا أعلمه. فلعل حمادا تفرد به. نعم. وحماد بن سلمة نعم لم يعني حماد بن سلمة شوخ ثلاثة أقسام، قسم مقدم فيهم هو ليس هذا من القسم، ليس من شيوخ المقدم فيهم، فلذا هذا الإسناد صالح وصححه من تقدم. نأتي إلى حديثنا الحسن عن علي. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن غريب. وفي بعض النسخ المطبوعة قد كان نعم عفوا راح يأتي عفوا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي، جاء من أوجه عن علي كما سوف يأتي. قال وذكر بعضهم عليكم السلام وعن الغلام حتى يحتلم. قال ولا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب. وهناك زيادة قد كان الحسن في زمان علي وقد أدركه ولكن لا نعرف له سماعا منه. نعم. فالحسن لا يعرف له سماع من علي بن أبي طالب. فقول الترمذي حسن هذا يدل على ما تقدم تقريره من قبل، أن الحسن عند الترمذي ليس هو الحسن عند المتأخرين وهو رواية الثقة الذي خف ضبطا، لا، وإنما عنده يعني يطلق على أنواع منها يعني الحديث الذي ليس بواهي، كما أنه لا يصل إلى درجة الثبوت فيقول حسن. هذا نوع، وفي أنواع أخرى تكلمت عليها في غير الموطن، لأن أحيانا يطلق الحسن على شيء صحيح واضح الصحة خرجه الشيخان، لكن يعني أنواع، هي أنواع متعددة قد تصل إلى ثمانية ذكرتها في غير الموطن. قال وقد روي هذا نعم هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، ورواه الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي موقوفا ولم يرفعه. هذا الحديث جاء من طرق عن علي رضي الله عنه. الطريق الأولى الحسن البصري عن علي التي ساقها الترمذي. الطريق الثانية خرجها أبو داود من طريق أبي الضحى عن علي وهو أيضا لم يسمع من علي. هذان طريقان. الطريق الثالثة التي ذكرها أبو عيسى قبل قليل وهي من طريق أبي ظبيان عن علي، وراجح أنه لم يسمع هذا الحديث من علي، وقد اختلف هل أبو ظبيان لقي علي، فبعض أهل بعض الحفاظ قال لقي عليا، لكن هذا الحديث لم يسمع من علي. هذه ثلاثة طرق. طريق رابعة، أبو ظبيان عن ابن عباس عن علي. فالطريق الثالثة ترجع إلى هذه الطريق، وهو أبو ظبيان عن ابن عباس عن علي. فهذه أربعة طرق. نعم، فهو صحيح عن علي بهذه الطرق، لكن نأتي إلى اختلاف آخر وقع في هذا الخبر عن علي، وهو في رفعه ووقفه. فتلاحظون أن طريق الحسن مرفوعة، طريق أبي الضحى عن علي مرفوعة. أبو ظبيان اختلف بين الرفع والوقف، والراجح هو الوقف. الراجح ابن عباس، راجح أبو ظبيان عن ابن عباس عن علي بالوقف. نعم، هذه هي الطريق الراجحة، وقد ساق أبو داود طرق هذا الحديث. فبدأ أولا بطريق عائشة الذي تقدم الكلام عليه، وبوب عليه باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا. ثم ذكر حديث عائشة، ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال أوتي عمر هذه الطريق من أصح الطرق، قد رواها شعبة بن الحجاج، ورواها وكيع بن الجراح كما سوف يأتي عند أبي داود، ورواها جعفر بن عون وبن نمير كلهم عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس. قال أوتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا، أي عمر، فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها على علي بن أبي طالب، فقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم. قال فقال ارجعوا بها، ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة؟ هنا ما صرح أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل. قال بلى. قال فما بال هذه ترجم؟ قال لا شيء. قال فأرسلها. قال فأرسلها. قال فجعل يكبر، أي عمر رضي الله تعالى عنه، كما في رواية الأخرى قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع عن الأعمش نحوه، وقال أيضا حتى يعقل، وقال وعن المجنون حتى يفيق. قال فجعل عمر يكبر. ثم رواه من طريق ثالثة، قال حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم قال عن سليمان بن مهران قال عن أبي ظبيان قال عن ابن عباس قال مر على علي بن أبي طالب، قال بمعنى حديث عثمان، قال وفيه أوما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، فهنا مرفوعة هذه الرواية. ثم قال حدثنا هناد بن السري قال عن أبي الأحوص قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير، المعنى عن عطاء، أي كلاهما، عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان قال هناد الجنبي قال أوتي عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها، فمر علي فأخذها فخلى سبيلا فأخبر عمر قال ادعوا لي عليا، فجاء علي فقال يا أمير المؤمنين لقد علمت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة، هذا فيه الرفع. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال عن خالد قال عن أبي الضحى قال عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. لا، وفي إسناد بعد خامس، قال أبو داود رواه بن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منقطع. فأقوى الطرق ما تقدم من رواية شعبة ووكيع وجرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي موقوفا، لكن له حكم الرفع، هذا له حكم الرفع، وجاء في حديث عائشة المتقدم رفعه. نعم، فالخبر صحيح، الخبر صحيح. ولذا قال الحافظ بن حجر هذه طرق بعضها يقوي بعضا. نعم، وقال ابن دقيق العيد أن حديث عائشة أصح من حديث علي، ويعني لأن حديث علي مع أن حديث علي جاء من طرق أكثر بكثير عن من عائشة، ولكن لأن اختلف في رفعه ووقفه. إيه، فأرسلها ترك ما لم يقم عليها الحد لما تقدم. وجاء في بعض الروايات أنها والله أعلم يعني بعض الأحيان قد تجن، ليس دائما. وهذا الذي جعل عمر يمكن يعني يأمر برجمها. نعم، حتى ذكره علي وناقشه في ذلك. إيه، يعني أحيانا يعني لا، وهذا يحصل في بعض الناس ويحصل في كبير السن، قد يذهب عقله وقد يرجع. وأنا أردت أن أعتذر لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لأنه يبعد أن عمر يخفى عليه يعني امرأة مجنونة. الأصل أنها لا تؤخذ المجنون، هذا كل يعني لا يخفى على حتى المبتدئ أن الأصل لا يؤخذ المجنون في حال جنونه. فهذه جاء في بعض الروايات والله أعلم أنها أحيانا. قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، عند أهل العلم قاطبة، ما حد يقول أن المجنون يحد، يعني إن وقع في الزنا يرجم مثلا، أو إن وقع أو إن سرق تقطع يده، لا. كما أن أيضا الصبي أيضا بالاتفاق لا يقام عليه الحد، كما أن أيضا النائم نفس الشيء لا يؤاخذ في حال نومه. فالأمر إجماع. ولذا هنا أبو عيسى لم يذكر اختلافا. قال وأبو ظبيان اسمه حسين ابن جندب، جندب يقال جندب وجندب، وهو ثقة. قال باب ما جاء في درء الحدود. أول ما ابتدأ به أبو عيسى كما تقدم الذين لا يجب عليهم الحد، ثم أتى إلى متى تدرى الحدود. الحدود نعم تقدم لنا أنه لابد حتى يقام الحد لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فالشروط كما تقدم لابد أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا ومستيقظا في حال فعله لهذه الجريمة، أيضا لابد أن يكون باختياره وليس مكرها، ليس مكرها. شخص قال لشخص إما أن تأتي لي بشخص موظف في مصرف من المصارف، قال ائتني بالمال الذي في الخزينة وإلا قتلتك. أتى له بالمال الذي في خزينة هذا المصرف، وأمسك هذا الموظف، هنا لا تقطع يده لأنه قد فعل ذلك تحت الإكراه. لكن لا ينفع هذا الإكراه في حال القتل، عليه أن يمتنع، يقول إما أن تقتل ولا قتلنا، قام وقتل، فدى نفسه بقتل ماذا؟ بقتل غيره، لا، عليه أن يمتنع في ذلك. وكذا في حال الزنا، نعوذ بالله من ذلك. وأما ما دون ذلك فله أن يترخص، بل حتى ما هو أعظم من ذلك إذا كان ممكن تلافيه، وهو في حال الكفر، نعوذ بالله من ذلك. نعم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا ممكن تلافيه. نعم، فيوهم المقابل أنه نعم حتى لو تكلم بالكفر، فهنا بما أنه ليس قلبه معقودا على ما تكلم به فإذا لا يؤاخذ. قال حصل هذا، وقع لعمار، فقال له عليه الصلاة والسلام كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. نعم، نعم، فهذه الشروط لا بد من توفرها. نعم، قال باب ما جاء في درء الحدود. فالحدود أحيانا تدرى عن الشخص. قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري الهاشمي مولاهم، توفي بعد 400. عبد الرحمن بن الأسود ليس فيه توثيق صريح، ولكن قد قال البزار كان من أفاضل الناس. البزار روى عنه في كتابه المسند وقال كان من أفاضل الناس، وقد روى عنه جمع من الحفاظ، منهم أبو عيسى الترمذي ومنهم النسائي. فالراجح والله أعلم أنه إما أن يقال عنه ثقة وإما أن يقال عنه صدوق. نعم، صفة الدرء طبعا راح يأتي أن الحد نعم لا يقام، يدرى يبعد. نعم، أي نعم راح يأتي. نعم، قال حدثنا محمد بن ربيعة، ومحمد بن ربيعة هو الكلابي وهو صدوق. قال حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك. قال عن الزهري الإمام محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري. نعم، الإمام توفي 124. قال عن عروة بن الزبير الإمام توفي 94. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، يعني لا تقيموها ما استطعتم، يعني إذا كان هناك شبهة هناك شيء أي نعم، فادرعوا الحدود بأن ترفعوها ولا تقيموها على هؤلاء. ولذا الإنسان لو سرق من مال أبيه لا تقام عليه، لا يقام عليه الحد، ولو سرق من مال غير محرز لا يقام عليه الحد. نعم، فالحدود تدرى بقدر يعني ما وجد إلى ذلك سبيلا. نعم، أما شيء واضح وبين ورفع إلى السلطان فيقام الحد في هذه الحالة. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. قال أبو عيسى حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي وهو ثقة مكثر من الزهاد توفي عام 43 و200. قال حدثنا وكيع بن الجراح الإمام قال عن يزيد بن زياد نحو حديث محمد بن ربيع ولم يرفعه. والصواب رواية وكيع كما قال أبو عيسى. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو. نعم. طبعا حديث أبي هريرة لا يصح، قد رواه ابن ماجه وابو يعلى وهو غير صحيح. وجاء أيضا عن جمع من الصحابة كلها لا تصح، وجاء موقوفا كما سوف يأتي. قال حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه، رواية وكيع صح. وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك. وهذا هو الأقرب أنه موقوف، فجاء موقوفا عن ابن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر، خرجها الدارقطني. فهذا الأقرب أنه موقوف وليس بمرفوع. وجاء بدل المسلمين عن ذوي الهيئات، يعني من كان لهم، من عرفوا بالصلاح، من عرفوا بالتقوى، من عرف بالمروءة والصيانة. نعم. قال ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث، ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم. نعم، يزيد بن أبي زياد تقريبا من صغار التابعين، وإن كان يزيد بن أبي زياد أيضا لا يحتج به ولكن يكتب حديثه. أما هذا الدمشقي فهو متروك، الدمشقي هذا متروك. نعم، كيف؟ إيه أبو عيسى، نعم أبو عيسى، نعم معروف يعني الاقتصاد في العبارة في الجرح. نعم رحمه الله. هو لا شك هو، نعم هو هذا مقارنة بغيره، لكن هو معروف بالاقتصاد، أبو عيسى معروف بالاقتصاد في عبارته. وقد تكرر الكلام على هذا وتقدم لنا دائما ينص ضعيف من قبل حفظه. نعم، فهو دائما ينبه على هذا رحمه الله. ولذا يأتي بعض المعاصرين ويقول تساهل أبو عيسى، هو ما عرف طريقته. نعم، ويفعل هذا البخاري شيخه، ويفعل هذا البيهقي، ومثلا إبراهيم الحربي يقول غيره أوثق منه. شوف العبارة هذه الجميلة، غيره أوثق منه. نعم، ذوي الهيئات كما تقدم، يعني من كان لهم مكانة، عرفوا بالصيانة، عرفوا بالاستقامة. إيه هو كنا في والله هذا المقصود، يعني قدر المستطاع إذا كان هناك شبهة، إذا كان هناك شيء، بحيث يدرى. يعني عندما يعني شخص وجد في مكان مريب وهو من أهل الصيانة، ليس مثل شخص وجد في مكان مريب وهو من أهل الإجرام، شتان ما بينهما. نعم، وتقدم لنا فيما سبق قال القاتل يا رسول الله لم أريد قتله، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ما يفيد، يعني أنك لو قتلت بؤت بإثمه، فقام وعفى عنه. نعم، لكن هذا الكلام لو صدر من شخص عرف بالقتل وقطع الطريق والاعتداء على الناس، ونعم ما يصدق هذا. ففي فرق بين هذا وذاك. هذا الأول قد يدرى عنه الحد والثاني لا. نعم. قال: باب ما جاء في الستر على المسلم. وتلاحظون تناسب هذه الأبواب الثلاثة، وهذا يدل على فقه أبي عيسى رحمه الله. وقد ذكرت، تكلمت على فقه أبي عيسى في غير هالموطن، وذكرت 10 نقاط تدل على فقهه رحمه الله. ويكفي لنا يعني هذا الكتاب شاهد بعلمه وفقهه. وشف هذا الترتيب الجميل في سياقه لهذه الأبواب. وسوف يأتينا باب آخر في التلقين في الحد، ولعل إن شاء الله أبو فيصل ينتبه له بالغد بمشيئة الله. نأخذ باب ما جاء في الستر على المسلم. نعم، وأن الأصل في المسلم الأصل العدالة، وأنه ينبغي أن يستر عليه، وعدم الخوض في الكلام في هذه القضايا بخلاف المجتمعات الكافرة. المجتمعات الكافرة نعوذ بالله يتكلمون بهذه الأشياء في وسائل ماذا؟ إعلامهم علنا في الجرائد والمجلات والقنوات والإذاعات وكذا. نعم، نعوذ بالله من ذلك. نعم، وتصبح هي القضية الأولى يعني عندهم، عندما مثل ما قضية كلينتون في اتهامه نعوذ بالله في مسألة السكرتيرة التي عنده. نعم، فخاضوا فيها، وهم الواحد لو بالشارع يزني بامرأة عندهم ماذا؟ عندهم عادي، عندهم عادي. لكن قضية كلينتون هذه جاء أطالوا فيها الكلام. ونعم، فالأصل أما عند المسلمين الستر، ينبغي الستر قدر المستطاع. نعم، وعدم الكلام والخوض في مثل هذه القضايا. ليس ممنوعا عندهم حتى لو عيش دولة يا أبا صالح، حتى لو عيش دولة ليس ممنوعا عندهم، حتى لو عيش دولة، لكن تعرف لها لهم أغراض ومقاصد، وكان لها أيضا هذه قضية كلينتون مقاصد سياسية، وأيضا يعني هم يحبون أن تشيع الفاحشة، فإذا كان كبارهم يفعلون ذلك إذا ماذا؟ إذا من كان من صغارهم يعني. نعم، وهم يحبون أن تشيع الفاحشة، هم يحبون أن تشيع الفاحشة، ولذا يعني إلى أن وصلوا إلى درجة خلاص تبلد إحساسهم، هذا شيء عادي وأصبح مقنن، زواج المثليين زواج نعم هذا أصبح عندهم يعني هذا شيء مقنن. ما نعم يعني ابن النظام يدافع عن حقوق هؤلاء بزعمهم وعما يفعلون نعوذ بالله من ذلك. فعندهم هذا شيء يعني شيء عادي. ولذا أذكر أن نائبة إيطالية جاءت وهي عارية، نعم جاءت هي في ملابس يعني عارية أو شبه عارية، فعندهم هذا الأمر. فبخلاف الإسلام فالأصل الستر وعدم الخوض في هذه القضايا. والذي يعني ننبه أنفسنا عليه وإخواننا، يعني أحيانا الإنسان يعني لا يفطن لهذا يتحدث، والآن بدأ هذه الأشياء الحديث عنها خاصة في شبكات التواصل والتصوير، وخاصة في شبكات التواصل. نعم، الأصل الستر وعدم الكلام في هذه القضايا، لأن نشر هالقضايا يؤدي كما تقدم إلى نعم انتشار الفاحشة، وأن الناس يتساهلون. نعم، وأن يكون هذا الشيء عادي، وكثرة ماذا تميت الإحساس، كثرة الإمساس تميت الإحساس. نعم، قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي تقدم ثقة ثبت. قال حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو أيضا ثقة ثبت في 176 وخاصة من كتابه. قال أنا الأعمش وهو ثقة ثبت إمام وتوفي سنة 48 و100. قال عن أبي صالح ذكوان السمان وهو ثقة ثبت وتوفي عام 100. قال عن أبي هريرة وهو إمام حافظ حافظ الصحابة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. فالجزاء من جنس العمل، يجازى خيرا إن كان خيرا فخير من جنس عمله، وإن كان شرا فشر نعوذ بالله. فانظروا إلى هذه العبارة الجميلة، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. هذا فيه حث على تنفيس كرب المسلمين، ولذا ينبغي الإنسان قدر المستطاع أن ينفس عن كرب المسلمين. نعم، نسأل الله أن يستعملنا وإياكم في ذلك. قال ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا الشاهد، من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. فينبغي المسلم أن يستر على إخوانه المسلمين قدر المستطاع. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم، فهذا ترغيب للإنسان أن يكون في عون أخيه حتى يكون الله في عونه جل وعلا. قال وفي الباب عن عقبة ابن عامر وابن عمر. نعم، حديث ابن عمر سوف يأتي وهو في الصحيحين. نعم، قال حديث أبي هريرة هكذا روى غير واحد عن الأعمش. طبعا حديث أبي هريرة قد خرجه مسلم وصححه ابن حبان، ولكن لأبي عيسى له رأي كما سوف يأتي. قال هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية أبي عوانة. وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا بذلك عبيد بن أسباط، وعبيد بن أسباط صدوق. قال حدثني أبي أسباط بن محمد وهو أيضا لا بأس به. قال عن الأعمش بهذا الحديث وكأن هذا أصح من الحديث الأول، مع أن أبو عوانة أقوى من أسباط بن محمد كيف وقد تابعه جمع ورواه عن الأعمش هكذا بدون حدثت. ولكن ومع ذلك قدم رواية أسباط، قال وكأن هذا أصح من الحديث الأول، وهذا من احتياط أبي عيسى رحمه الله. فأعله أبو عيسى بقول الأعمش حدثت. طيب الروايات التي ليس فيها حدثت، رواية أسباط فيها زيادة علم وتفصيل، فقدمها أبو عيسى لذلك، ولكن المتن صحيح كما سوف يأتي في حديث ابن عمر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد الفهم المصري الإمام إمام أهل مصر في زمانه، توفي 75 و100. قال عن عقيل بن خالد بن عقيل الأموي وهو ثقة جليل توفي بعد 40 و100. قال عن الزهري الإمام قال عن سالم الإمام توفي 106. قال عن أبيه عبد الله بن عمر وهو إمام جليل وسيد من سادات الصحابة رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عن ابن عمر وعن أبيه عمر، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم. لا يظلمه ولا يسلمه. فتقدم لنا طبعا قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، لو عملنا بهذه النصوص كان ماذا أصبح حال المسلمين؟ نعم كان نعم تغير حالهم من الضعف إلى القوة. نعم تعامل المسلمين مثل معاملتك لأخيك، خلص راح تقب بجانبه وتساعده وكذا وكذا كما وجدت لا فقير ولا مظلوم ولا كذا ولا كذا. نعم. وأعلى درجة كالبنيان المرصوص، يعني جزء بعض يكمل البعض الآخر. وأعلى درجة أن يكون ماذا؟ كالجسد الواحد، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم، أنك تنزل منزلة نفسك، أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم، يعني يقتل بعضكم ماذا؟ بعضا، نزل الشخص منزلة النفس. ولذا لعل يفسر بذلك قول الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني على من؟ على أخوانكم، فنزلهم منزلة النفس. وهذا على الدرجات، تنزل منزلة النفس، فلو أن المسلمين فعلوا يعني على الأقل الدرجة الأولى التي تقدمت دون ذلك وهي الأخوة، كان كما وجدت الشخصين يتخاصمان يعني في الغالب. نعم. هذا عبد الله بن شقيق العقيلي تخاصم مع شخص، قال اذهب نذهب للقاضي، قال خلاص انت اذهب للقاضي واخبره، وكله عنه خصمه، وكله ماذا؟ وكله عنه اي عن نفسه، وكل الخصم. يعني انت كيف توكل خصمك؟ لان هذا الخصم والله اعلم يعني. فالمهم ذهب قال لنا حكم عليك. نعم اي صدق. نعم نعم. قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. انظر إلى هذا الترغيب والكلام الجميل. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر.